إن شاء الله. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي لمحمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، موعدنا اليوم مع كتاب المقدمة الحضرمية والمنهج القويم أيضا، واليوم إن شاء الله اقتربنا من انتهاء بفضل الله تعالى من الكتاب. تبقى لنا الهبة واللقطة والجعالة، سنأخذ اليوم الهبة والجعالة فقط، وإن كانت الجعالة بعد اللقطة لأن اللقطة تحتاج وقت أطول. سنأخذ الهبة والجعالة، وإن شاء الله نختم الأسبوع القادم باللقطة، نكون انتهينا بفضل الله تعالى من هذا الكتاب، صلى الله ينفعنا به وأن نعمل بما علمنا. إن شاء الله بعد رمضان سنبدأ بمتن جديد من متون الفقه الشافعي، أيضا في مرحلة المبتدئين إن شاء الله يكون متن جديد، سنخبركم بإذن الله تعالى. وليحرص الحضور على يعني متابعة المتون لبعضها ببعض، إن شاء الله يكون متن جديد مستوى أول، أيضا إن شاء الله يكون يعني من المتون المعتمدة بإذن الله تعالى. هذا بعد رمضان، وإحنا مستمرين في الأصول ورقات، وهذه طبعا حكاية المكان يبقى كده الأصول والفقه، سنسير المرحلة الجاية أيضا لمن أراد أن ينضم جديد أو يكمل فهو ماشي معنا كده من البداية إن شاء الله، ودرس السنة كما هو أيضا سيكون الإضافة للعقيدة في المرحلة الأولى الخميس مع السيرة. طب نأخذ الهبة، قال باب الهبة، باب الهبة. الهبة قال عرفها لنا، عندنا الهبة والهدية والصدقة، الهبة والهدية والصدقة ثلاثة أنواع، ما الفرق بين الهبة وبين الهدية وبين الصدقة؟ طيب نقول لك، خلينا نأخذ التعريف. قال كان يعرفها لنا التمليك بلا عوض لعين يصح بيعها بإيجاب وقبول متصل بلا تعليق وتأقيت. طيب تمليك، يبقى أنا الآن هاب أن أنا أريد أن أعرف، قال تمليك بلا عوض، وأنا مثلا معي هذا الشاحن أو هذا التاب أريد أن أعطيه لأحمد، فأقول له خذ هذا ملكه بلا مقابل، ما أقول له، لو قلت له خذ هذا بمئة جنيه يبقى ده بيع صحيح، لو قلت له خذ هذا لك أو وهبته ممكن أقول له لك. طيب أما أقول له وهبتك ملكته بلا عوض بلا مقابل، بس العين لابد أن يكون عين، شيء عينا يصح بيعها، يبقى ينطبق عليها شروط البيع قلناها من قبل، يعني ما ينفعش أهب شيء لا يصح بيعه، يعني شيء يمكن البيع، سواء بقى من ناحية أنه مال مقوم أنه هو حلال البيع هي ليس بحرام، يعني مش هاهب واحد خنزير ولا أهب خمرا لأنه حرام، والكلب بقى قلنا طبعا مش هيبقى هبة، أنا الكلمة على يرفع اليد بالاختصاص هذه عشان ما نعيدها، وليس لأنه محرم نجس عندنا فلا يكون هبة. فإذا تمليك بلا عوض لعين يصح بيعها، يصح بيعها. طب الدليل على أن الخمر مثلا، حديث الرجل الذي جاء النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يهديه قارورة خمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير الرجل قال أما علمت أنها قد حرمت، الرجل لم يكن يعلم، فأشار عليه صاحبه أن أهرقها، أنا آسف أن بيعها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال بماذا تسر له؟ قال قلت له أنا بيعها، قال أما علمت أن الله إذا حرم شيء حرم ثمنه، فالرجل أراقها أو أهرقها يعني. فهنا إذن قال عين تمليك بلا عوض لعين. وطبعا هنا ممكن أيضا يصح بيعها، لكن قبلها ممكن نقول تمليك بلا عوض لعين في الحياة. يعني أنا الآن قلت له خذ أنا هبة لك، أو قلت رحت كاتب ورقة في حالة وفاتي هذا الشاحن لأحمد، يبقى أنا لم أعطيه في الحياة، تكون بعد الموت إيش؟ وصية. يبقى هنا في تقييد في الهبة أنها تكون في حالة الحياة. قال بلا عوض يصح بيعها، لابد أن تكون في الحياة حتى لا تكون وصية، بإيجاب وقبول. يعني أنا قلت له خذ هذه، ممكن يقول لي لا شكرا ما أريد، يبقى ما قبل. ولو أخذ أو قال قبلت الهدية أو الهبة، يبقى ده الإيجاب والقبول. ممكن أنا أهب الشيء ولا يأخذ، كما أن أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه قبل وفاته يعني في حياتي أراد أن يهب عائشة رضي الله عنها وأرضاه بعض الثمار النخيل له يعني، ولم تقبلها، ما أخذتهاش، مش ردت الهدية لكن تأخرت أو ما أخذتها. لما مرض مرض الموت أخبر قال إني قد نحتك أو أعطيتك كذا ولكنك لم تأخذيه، فاليوم هو إرث مع باقي الإرث لأخواتك. فإذا الهبة لابد أن يكون فيها إجابة وقبول، لأنه ممكن أنت لا تقبل، تريد أن لا يكون له من عليك، أعطاك شيء وأنت ما تريد أن يكون لهذا الشخص من عليك فلم تقبل. فإذا هي إجابة وقبول كالبيع، صحيح؟ طيب قال قبول متصل. يعني مثلا أنا قلت له الآن أنت لك هذا الشاحن، ما رد علي، وظن قاعدين الدرس كله وروح، وبعد ما اتصل علي قال انا قبلت. قلت له لا، انا ممكن من حقي ما لم يحدث اجابه وقبول متصل ان انا ارجع، ما قبل. فهنا يقصد ان الهبه حتى تكون صحيحه يكون فيها اجابه وقبول متصل بلا تعليق وتاكيد. يعني ايش؟ ما ينفعش اقول له لو انت نجحت هذا العام فهذه لك، هو ده تعليق. او اقول له اذا جاء والدك في العيد فهي لك، ده تأقيت. او ده جاء رمضان فهي لك، بلاش، اذا جاء رمضان فهي لك الاولى، ممكن تكون شرط ايضا، اذا جاء رمضان هذا زمن تعليق تأقيت. او هي لك هذا الشاحن هدية لك او هبة لك الى نهاية رمضان، يبقى الهبة ايش؟ مؤقتة، ما تصح الهبة المؤقتة، لا تصح أيضا. فهمتم؟ بلا تعليق تأكيد. هو افتكرنا لقطة، فهنجري عليه حكم اللقطة لأن الناس علينا اليوم لقطة، فإحنا هناخده. أحسن الله عليك، قلوا الرجل لله. هذا الهبة والهدية حاجة واحدة؟ هبة والهدية وصلت على نفس الحاجة؟ لا، نبين خدمة الاتصال اللي بقلقناس. بالعرف اللي بقى دلوقتي هذا الصوت سيرجع إن شاء الله. كنا فين؟ ايش؟ قلنا نعم، ولا يجوز ان تكون الهبه مؤقته بمده. فايش؟ نعم، يعني وهبت لك هذا الكتاب لمده شهر او شهرين. تمام؟ طيب يبقى كده خدنا التعريف. التمليك بلا عوض لعين يصح بيعها بإيجاب وقبول بلا تعليق ولا تأقيت. طيب ما الفرق بين نعم؟ طب وانا منعتك حبيبتي تكتب، انا بقالي ربع ساعه براجع التعريف مرتين ثلاثه، كتبتوش ليه؟ التمليك بلا عوض لعين يصح بيعها بإيجاب وقبول متصل بلا تعليق وتأقيت. انت لو معك المتن هذا في المتن اصلا، انت معكش المتن وانت قاعد لازم، لا يبقى ما تسالنيش على الحاجه اللي في المتن، ولو معك المتن هتجدها في المتن اصاله. ما الفرق بين الهبه والهديه والصدقه؟ قالوا الهبه يعني تعطى للموهوب له مباشره. يعني ايه مباشره؟ طبعا الهبه جايه من هبوب الريح، هبوب الريح يعني مرورها، اذا هبت الريح يعني مرت من جانب الى جانب، كأن الهبة تمر من يد الواهب ويد الموهوب له. والفرق بين الهبة والهدية أن الهدية يراد بها التودد والتحبب إلى المهدى له وفيه الإكرام له، يعني اللي بيعطي هدية لأحد بيعطيه من باب التودد والمحبة والإكرام، والهدية توصل إلى صاحبها، والهبة يعطى صاحبها. يعني الموهوب له أقول له خذ الكتاب ده هبة وموجود، لأن الهدية أرسل له الهدية إلى بيته إلى مكانه. فقالوا في فارق هنا بين الهبة وبين الهدية، والصدقة يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل. المبلغ يدفع صدقة مثلا لأحد، لغني لفقير يجوز الصدقة عليه أصالة، يراد من هذا الفعل التقرب إلى الله، يعني يكون فيه ثواب الآخرة. وممكن تكون الهبة والهدية فيها تقرب، بس الفارق ان الصدقة يراد بها ثواب الاخرة، الثواب في الاخرة، والهدية يراد بها اكرام او تودد للمهدى له. وتفارق الهبة بانها هدي توصل اليه، لما انت جالس في بيتك يأتي موسم فتلاقي ناس تبعت لك مثلا هدية او شيء وهكذا، بخلاف الهبة. طيب قال ايضا شرحنا التعريف المذكور أصالة، وقالوا منها أيضا يقبل لو في هناك أحد من الصغار المحجور عليهم ولي يقبل الهدية الهبة عنه، يعني واحد يتيم وأراد أحد أن يهب شيء، مين ولي الذي مسؤول عنه يقبل عنه، أو واحد محجور عليه لأي سبب فأهدي إليه أو وهب إليه شيء، فالذي يقبل ذلك هو الولي أيضا أصالة. طيب قال قل ذا التعريف للتمليك بلا عوض لعين يصح بيعها بإيجاب وقبول متصل بلا تعليق وتأقيت هبة، كأن هذا هذا إيش تعريف الهبة. طيب قال وما ينقل إكراما هدية، أو ترى لما ينقل يعني تسلم إلى صاحبه هدية إكراما من باب الإكرام له، تريد أن تكرمه هذه هدية. قال وما يعطى على وجه القربة صدقة، يعني ما يعطى لأحد على وجه القرب أو وقت يعني يريد الثواب الآخرة فهذه تسمى الصدقة أيضا. يعني ينقل يعني يبعث اليه الى محله بغير عوض، مش يقول مثلا ابعت لك الهديه بس تدفع ثمن الشحن، هذه ليست يعني من المروءات كما يقال اصلا. ايش الهديه ما ينقل اليه؟ قال وما ينقل اكراما، يعني ينقل يعني تنقل اليه، يبعث له، يبعث له بلا عوض اكراما له، يعني هديه. قال وما يعطى على وجه القربة، يعني لله عز وجل يعطى بلا عوض على وجه القربة ولو لغني صدقة، حتى الغني يجوز عليه الصدقة. حديث لما نعم لما قام الرجل خرج يتصدق، حديث صدق على ثلاثة، فتصدق متخفي ليلا ووضع الصدقة في يد أحد. فتحدث الناس كما جاء في السلام أن تصدق على غني، كان رجل من أهل الغنى، ثم قال تصدقت على غني، فحزن. فجاء في اليوم التالي قال أصدق، فوجد امرأة فتصدق ليلا، وضع الصدقة في يد امرأة فقال تصدق على عاهرة أو على زنية، ما أدري أذكر الحديث، فقال تصدقت على كذا. أيضا أذكر الثالث أريد أن تذكره الآن، حد متذكره؟ تصدق على غني، تصدق على عاهرته، على سارق، أحسنت. ثم جاء في الليلة الثانية فصدق فقال تصدق على سارق، فكأنه حزن، قال جاء بعد ذلك قد ملك أو جاءه قد قبلت صدقتك. فأما السارق فإنه استعف بها عن الحرام، وأما يعني أو رجع عن السارق، وأما الزانية فأيضا استعفت بها عن فعل المنكر وتابت. وأما الغني فكأنه علم يعني حث على أن يتصدق هو، يعني جاء كأن له يعني من باب الموعظة أن يتصدق. فالشاهد أن أقرت الصدقة، ولذلك العلماء يقولون أنك تتصدق على غني يعني جائز، يعني إيش صدقة؟ يعني مش لازم يكون صدقة الفقراء، أبن عندك أحد سميها هدية، سميها هبة، سميها صدقة، جائز. دي غير الزكاة، الزكاة لها أصنافها، لكن هنا نتكلم عن الصدقة التطوع، يجوز. لأن هذا الغني لما يأتي صدقة يشعر بأنه عنده مال فيتصدق هو، أو من باب أيضا ود، لا شيء في ذلك، يعني المهم أنه جائز لذلك الأمر. إيش؟ أي شيء تصدقت بكتاب ما هو مال، المال في الشرع عندنا إيش؟ كل شيء متقوى، مش لازم أن نقود، كتاب ده مال، هاتف ده مال، أي شيء مال ما لم تقوى. طيب قال وإنما يملك كل بقبض عليكم السلام. متى تصح بارك الله فيك الصدقة والهبة والهدية؟ قال تملك بالقبض، يبقى بقبضها. يعني أنا جالس الآن وقلت له الآن هذا الكتاب سنة أبي داود هدية لك مالك عبد المالك، ولسه حطته هنا، انتظر، ما حتى لو جابه قبول لازم عشان تكون لازمة. فهو قاعد الدرس وقاعد تسأله سؤال اثنين الثالث الرابع ما يجيبش، مش مزيك، فعتن عليا، قلت له رحت واخد الكتاب وحطه في الشنطة. هو بقى لو فقيه قوي، اول ما اقول له الكتاب ده ليك يقوم جاري واخد الكتاب ويش ويطلع بره كمان الاوضه يدخل تاني ويحط جنبه على الكرسي، خلاص انا كده لن استطيع ان اعود فين في الهديه والهبه، لان قبضها تم القبض. فاذا حتى تكون لازمه لا يكون ذلك الا بالقبض، ودي الاشكال اللي بقع فيها كثير من الاباء مع ابنه، يقول لي انا كتبت له الشقه، كتبت له مش عارف السياره، كتبت له وهو كتب على الورق وما اعطى شيء حقيقه، يعني ما تملكها، ما قبضها، ما قال له السياره دي لك خلاص، الشقه دي لك، الهاتف هذا لك، فالورق هذا ليس تملكا، الحق حسد وفاء انه يدخل في الارث. في انا قلت نصيط على تسكت بقى الدرس خالص. ده طالب علم. فهنا اذا لابد من القبض، لابد من القبض، اذا لم يقبض لا تصح لا الهبه ولا الهديه ولا شيء. يعني ممكن يرجع فيها، بمعنى اصح انا ممكن اعطيك وقبل ان اقبضك ارجع وفكرني الكتاب ده لك قبل بعد الدرس، وانت نسيت وانا نسيت ومشيت، فانا مش ملزم الان اعطيك هذا الكتاب. طيب قالوا ليش؟ لانها عقود ارفاق، سميها عقود ارفاق مش بيع، يعني انت مش معوضه، لو هي في البيع كانت تمت، لو قلت لك الكتاب ده ب 100 جنيه قلت لي اشتريت وانا قلت لك بعته لك، حتى لو ما قبضتنيش الكتاب ولا ما تدينيش الفلوس اصبح ايجاب وقبول البيع، الكتاب لك ومال لي حق عليك، لابد تاتيني بيه، ده عقد ليس لازم انه عقد بيع، لكن دي عقود بنسميها ارفاق، يعني اصلا هي من باب ان انا بارفق بصاحبي، انا اعطيه الهديه الهبه الصدقه فلي، فليست لازمه الا بالقبض، لو قبض ما استطيع ارجع واقول له اعطيني مره اخرى الهديه والهبه الا الوالد مع ولدي، الا الوالد مع ولده فقط، هو الذي ممكن أن يرجع في الهبة لحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لأحد أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. يعني أنت كده ما يكون والدك يديك فأنت قاعد تحته لغاية ما أنا أقول لك المخرج ليها، يعني اداك الموبايل اليوم، اداك مفتاح السيارة، راح منديك مش عارف ايه، عملت مشكلة بعدها بشهر قال لك رجع السيارة، رجع الموبايل، رجع الهدوم اللي عليك كمان انا شاريها لك اصلا. فايش بقى؟ له ان يعود، له ان يعود. الوالد هو الوحيد. طبعا اختلف الوالدة اصلا ايضا ترى حكم الوالد ام لا، خلاف من الفقهاء، لكن الوالد له ان يعود في ذلك. لكن ليها مخرج، هي ليها مخرج، شوف تدفعوا فيها ديني عشان تاخدوا المخارج دي. عشان انا عرفتها لكم انتوا ايش هتعملوا فيها فقهاء مع الاباء، مع الاباء وايش هتفسخوا الشرط ده او تقتلوه يعني كما يقال اصلا. لما اشوف اخر الدرس هذا اقوله لكم ولا لا. ايش قول واحده طيب تعب الهبة. أنت شناس، أنت سمعتها مني قبل ذلك. أنا عارف أنك سمعتها مني. صحيح قول أقر. أقر سمعت. أنا قلتها. دي نوع إنك إيش تعمل؟ أو أبيع. إيش؟ هبة أو أبيع. آه الحديث في يد سارق والثاني يد زانية. نعم والثالث كان يد غني. أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما زنية فلعله أن تستعف عن زناه، وأما الغني فلعله يعتبر وينفق مما أعطاه الله. جزاك الله خير. نعم. لسه في مشكلة في الصوت؟ صح، هو الراجل ده قال لكم كلام مظبوط. حتى إنك إيش؟ إنك لو وهبتها لغيرك يبقى خرجت من ملكك. بس أنت كيف هتعمل لغيرك؟ تحايل يعني. لو انت معاك اخوك او اختك او متزوج فتقول لي تروح لمراتك لا خدي دي هديه، فطبعا يجي والدك بعد كده هيقول لك هات اللي انا اديته لك، هتقول له ليس ملكي، خرج عن ملكك فلا يستطيع ان ياخذه. في حل ثاني؟ لا ما خلاص لو بعت انتهت المساله. لو تغير حل الهديه يعني مثلا تغير حالها من حال لحال، اعطاك خشب فرحت انت واخد الخشب رحت عامل بيه مثلا مكتب او شيء، او اعطاك مكان وانت مثلا شطبت فيه شيء او عملت فيه شيء فتغير الحال الذي كان عليه وهنا لا يستطيع ان يرجع فيها. طيب ده قماش وانت انت مفصله فقال لك انا عايز بقى الجلابيه دي بتاعتي او القميص بتاعي، لا هو القماش اللي كان ليه، فلما تغير الحال فاصبح في صوره ثانيه فليس له هنا انك ترده. لا ايضا مين اللي جابوها؟ فقهاء. ما هو هم الفقهاء. خليك معانا وانت تكتب عليك ان شاء الله. طيب قلنا وقفنا فين؟ قلنا وانما يملك يعني كل من الهبه والهديه والصدقه بقبض، لان قلنا من عقود الارفاق. فاذا اقبضه الواهب يعني الواهب اللي اداله ادى الوهبه أو أرسله كهدية أو أعطاه تم خلاص كده القبض أسرع ولا يحتاج إلى إذن. طيب طب لو مات الواهب قبل إعطاء الشيء الوارث يقوم مقامه، يعني هبنا قلت أنا هذا الكتاب لفلان وحدثت الوفاة، طب من يمضي الصدقة؟ الوارث. الوارث له هو الذي يمضيها إن أراد. اختيار، لأنه الثاني مات قبله، لكن هو يقوم وارث الوهب مقامه في الإقبال أو في الإذن في القبض. يعني إما يأذن يمرها يعلم أن والده مثلا أو وارثه كان يريد أن فيجعلها في مكانه فيقول أنا أذنت، فإذا الوارث مقامه أصلا. وأيضا الموهوب له وارثه يقوم مقامه، هبل هو مات فالذي وارثه هو يقوم مقامه في القبض عنه وقبولها وغير ذلك أيضا. ده معنى ايش؟ كانه قالوا بأن موت العاقدين لا يفسخ العقد. يعني لما مات الواهب أو الموهوب ما فسخش العقد، لكن وقف على قرار ورثة كل طرف. قالوا لأنه يقول إلى اللزوم أصالة. لذلك لو مات أحدهما لابد، طب هاب إن هو كان هيهب لك، هديك الكلاب هدية بقى، فأنا برسله لك في البيت، فبعته مع شركة الشحن أو رسول لي، فمات الواهب قبل وصول الرسول بالطريق مات. فهنا إيش؟ لابد من إذن جديد، لابد من إذن. طبعا تيستدل منها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع أم سلمة أمان، لما قال إني ما أدري إحدى زوجاته حقيقة، إني أهديت للنجاشي طيبا ويعطيب طيب وأيضا نوع من القماش أو شيء، وإني أرى أو أري أنه قد مات فسيرد إلي، فإن جاء أعطيت منه كذا وكذا وكذا. طب هيرد ليش؟ لأنه هو كان النبي صلى الله عليه وسلم أهدى للنجاشي، وطبعا النجاشي كان مسلما لما صلى عليه وسلم ذلك، وهو أهدى إليه فلما وحقا أنه كان مات، فلما رجعت طيب الأشياء فقسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أزواجه، أعطى زوجتي وقسم باقي. فدل قالوا إذن هنا ليش؟ لأنه لم يكن الرجل قد مات، فتحتاج إلى إيش؟ إلى إذن جديد، فرجعت لذلك النبي صلى الله عليه وسلم. طيب قال وإنما يملك كل بقبض ولأصل فعل أحدها لفرعه رجوع، اللي هو إيش بقى؟ الأصل اللي هو من؟ هو نقل الأصل جعل الأب والأم، عادي يقول إن الأب والأم لو فعل أحدها يعني وهب أو أهدى أو تصدق واحد من الثلاثة لفرعه لابنه أو بنته رجع له أن يرجع لذلك كما قلنا. والحديث صلى الله عليه وسلم لا يحل لأحد أن يعطي هدية أو يهب هبة ويرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال باللفظ، فرجوع باللفظ كيش بقى؟ لما تيجي ترجع لابد تتلفظ بالرجوع، تقول رجعت في هديتي، رجعت في هديتي. طيب قال لا مع تعلق حق لازم به، دي صورة تانية غير اللي انت قلتها انه يهب. يعني ايش؟ قلنا لو وهب هذا الفرع لغيره خلاص ليس له سلطان على المال. طيب لو هب ان الرجل ده والده اداله الاشياء دي كلها هدايا، والرجل ده كان تاجر وفلس افلس، فجي القاضي حجر على كل ما تبقى ومنه هذه الساعة الذهب دي لو كانت ساعة مش عارف ايش وايه، فحجر عليها القاضي فايش، فاصبح الان هنا ايش الحق دوت هيقول من الغرماء، فانتقل هنا لحجر القاضي فليس للاب ان ياخذه مره ثانيه يعود فيه. طيب او زوالي، قال لانه مع تعلق حق لازم به، قال او زوال ملكي، او ممكن زوال ملكي مش في اللقطة انه تلف اداله السيارة هدية والسيارة تلفت خلاص بقاش فيها غير الاربع عجل، فالتانية هيجي خلاص هنا زوال الملك، زوال الملك يا نوات ممكن تلف او بالبيع كما قال انه باعه اصالة. طيب لو افترضنا انه اخذ السيارة من الاب تمام فباعها لأمه، ممتاز، ثم ماتت الأم فورث الابن السيارة بعد ذلك منها، هل الأب أن يأخذ له السيارة جات لي وأنا سأعود في الابن، يجوز له أم لا يجوز؟ لا خلاص سيبك من اللي مش لي، هي رجعت بالإرث، انا عايزها ترجع بالإرث، ممكن اجيب غير الام اجيب حد تاني باعها لخالته لخالته وهو أو خاله خلينا نقول أو باح لعمه أحسن عشان الإرث خلينا نوصل عشان نجيب لك حالة للعم لا العم بلاش مش تنفع المهم باعها لمن يرث منه فجاءه بالإرث بعد ذلك فهل الأب يعود أم لا يعود؟ ليش؟ لها خلاص ده جاية من العم مش جاية من الأب فيها ما رجعت بس رجعت لملكي رجعت لملكي ما معهاش يا عم راح تصدق بها لأمي قال هذه هدية لك يا أمي السيارة راحت الأم توفيت فرجعت له بالإرث فأنت زعلت يعني هي من البيع مش فارق هي مش فارق بيع هو انتقال انتقل بالهدية أو بالبيع أو شيء ما هي رجعت لا لا يصح ليش لأن رجعت إليه بإرث أو ببيع آخر أو بهبة أخرى مش في الأصل رجعت إليه وهذه غير الأولى لذلك ليس له أن يطالبوا بها على الصحيح فهمتم؟ طيب هل كانت ليش الهبة عن بس نتجاوز عن اللقطة عشان هي تحتاج لأكثر وقت وأنا أريد أن أجعلها مع بعض منفصلين خليهم الأسبوع القادم ونأخذ الجعالة أو الجعالة فيما سبق نعم أما في أسئلة أخرى لا نعم فيما سبق ممكن تسأل أنا احساسك أنت عشان أنت راجع الكلام اللي قلناه تجد الفروقات بينك هو راجل قلق في المتن أصابك فأنت الآن راجع قلنا الهدية تنقل ويقصد بها الإكرام والتودد والصدقة يراد بها ثواب الآخرة أصالة والهبة يراد بها يعني الإعطاء إعطاء الشيء للإنسان للمرء يعني يعني الإحسان إليه وغير ذلك أي أحد ممكن يعطيه هبة لكن هو الفرق إن الهدية ترسل والهبة تعطى في المجلس عادي قد دي هبة ولا يحتاج ان تكون كانك تريد تتبرع له بشيء تعطيه شيء شيء وكذا لكن الهدية انت تتودد الى هذا المهدلة لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يهدون اليه وانه كان يقبل الهدية لانه بيسيب عليها اكثر من ذلك ايضا وكان لا يقبل الصدقة لانها كانت كما يسمى من اوساخ الناس يعني يتقربون بها الى الله او زكاة فكان يقبل الهدية ولا يقبل الصدقة ففي فارق بين الهبة وبين الهدية وبين الصدقة من حكم اللي هو ليش حسب النية طبعا انت هي ان انت اردت تدخل السرور على احد تاخذ فيها اجور لكن هي الصدق عادة لما تتصدق على احد بتريد ثواب الاخرة اما الهدية بتريدك تكرمه ممكن تريد اكرامه وتبتغي بها وجه الله تبتغي بها يعني من الله عز وجل الاجر والثواب ايضا والواجب على حقيقتي عشان بس عشان تبسطوا لي فأي رؤية وجه الله فنقول فهذه كله ممكن بالنية تريد بها كلها عبادة لكن الفرق واضح أنا أعتقد يبدو إحساسك ده تدميت البحر إحنا بقولناش إحساس إحنا فهمنا أكثر من مرة الفرق مش واضح لكم أنت كونك تقتنع أو لا تقتنع دي مش دي مشكلة دي شيطانك ده تغلب عليه أنت لكن هي المسألة واضحة في الفروقات النظر في المتن قال التمليك كذا كذا هبة ثم قال وما ينقل إكراما هدية خلاص إن لم تنقل بقت هدية إكرام وما يعطى على وجه القربة أصبحت صدقة فهو فرق لك بين الثلاثة والتفريق واضح إيش أسئلة ثانية حد عنده شيء قول يا أصبح نعم الطريق الرسول يعني بيبعتها مع حد لا وإن يرجع ولم لم يقبضها المهدى له يجوز لو مات الرسول لابد من اذن جديد بقى ما هو يعني ينفعش واحد تاني ياخدها ويروح يوديها لابد يرجع للمهدي ويقول له فلان رسولك ده اللي راح مات نرسلها الي او تبعت احد او غير ذلك وهكذا ما ادري ليش بتضحكوا، ايش اللي فيها ضحك او ابتسامه؟ ايوه، لا يجوز انها وصلت الى الولد بغير بطريق غيره، وصلت عن طريق الارث. احسنك يا محمد، بارك الله. طيب، باب الجعاله. طبعا الهبه يعني والهديه جاء فيها كثير في الشرع الحث عليها، انه مثلا يقول تهادوا تحابوا مثلا، وما هناك ما توفت نفقه تبتغي بها وجه الله، حتى اللقمه تضعها في مراتك الا اجرت عليها. فالصدقات والهدايا والهبات ايضا مستحبه ومندوبه جدا في الشرع. باب الجعاله، ما هو معنى الجعاله؟ اسم لما يجعل للانسان في فعل شيء. طيب يعني انا الان حدث ان سرق الموبايل مثلا وانا في مجلس، فقلت اللي ياتيني بالموبايل ساعطيه 500 جنيه، او سياره سرقه ربنا عافينا جميعا، فاعلنت انت في المنطقه لمن ياتي لي بالسياره ساعطيه 10000 جنيه. هذه تسمى جعاله، انك ستعطي شيئا لاحد مقابل عمل سيقوم به. تمام. واصلها سوره يوسف، قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير. ايش؟ خدناها من قبل. في الصح، في الاول هو كررها هنا صح. مذكر كده برضه في الأول، بس مش هنا، لأن هي أصل دي الجزئية دي إضافة عن المتن الأصلي، كانت عشان كده هي مكررة هنا. يمكن بعد العارية انتظر. ممكن كنا تكلمنا عنها بس أنا مش فاكر بعد. لا هو كلامهم صحيح، احتمال يكون كلامهم صحيح. الجعالة الفصول الثانية مش الجعالة، الجعالة قصدي سنة لكم خدناه ممكن يكون احنا شرحناها لكن هي ما جاتش. لا ممكن نرجعها نشوفها، لان هو هي ما جاتش حاجه، بس هي مش موجوده فعلا في ال. لا احنا ممكن نكون تكلمنا عنها في شيء تاني ايا كان. طيب، فهي جعلها ايش هنا؟ انه قال اسم لما يجعل الإنسان في فعل شيء. طبعا دي نعرفها، نقول التزام عوض معلوم على عمل معلوم أو مجهول. في التزام، أنا الآن لما قلت من سيأتيني بالسيارة أعطيه 10000 جنيه، أنا ألزمت نفسي بعوض معلوم أو على عمل معلوم او مجهول. العمل قد يكون معلوم وقد مجهول، يعني انا ايش لو احد اتاني بها، لما العمل قد يكون انك العمل اللي ستعمله معلوم او يكون مجهول، لانه احيانا انت ما تعلم ما العمل اللي ستقوم به، سترد السياره هيروح بقى يمين وشمال ويسال هنا وهنا. ف ذلك وقال هنا ايه؟ التزام عوض معلوم على عمل معلوم. وقلت لك اصلها من حديث من سوره يوسف عليه السلام لما قال نفقد صواع الملك ولمن جاء به حبل بعير وانا به زعيم. لما فقدوا الصواع وايش قالوا صواع الملك. طبعا الاصل من القصه ان يوسف عليه السلام وضعها في رحل اخيه. فهنا هذه اصل الجعاله موجوده. طبعا هذه بتبقى نوع انك انت بتحفز الغير على انه ياتي بهذا الشيء لو الضال مثلا. يمكن أخذنا اللقطة وأنتم تظنون باللقطة الجعالة، أخذنا اللقطة فعلا ويعيدها هنا عشان كده، بس هو أخذنا اللقطة. هو باب اللقطة تقريبا حتى اللقطة يمكن أخذنا اللقطة. لا ما خدناش اللقطة دي، كانت إحياء المواد. خدنا ما خدناهاش. لا نعم. طيب خلينا كما قلنا، قال إنما تصح بالتزام، بالتزام ذي تبرع لأهل العمل ما يصح بيعه. يعني إيه تصح الجعالة؟ بالتزام ذي تبرع، يعني واحد من أهل التبرع لمعين أو مبهم، لعمل معين أو مبهم. أنا مش عارف العمل قدره قد إيش، ممكن يقعد يلف على السيارة دي شهر، ممكن يلف أسبوعين، وممكن يتعامل معلول أصالة. فهنا قال التزام ذي تبرع، لأنه الأول هو متبرع، أنا متبرع، ما حدش أجبرني على أنا أتبرع هذا المبلغ لمن سيأتيني بالسيارة، أنا رصدته كأنه مكافأة كما يقال. فقال ذي تبرع اللي هو البالغ العاقل الرشيد المختار. قال لأهل العمل، لمن سيعمل في ردها أيا كان بهذا الذي يعمل، عبد قن أي شيء، المهم أن سيعمل حر له هذا الحق. قال ما يصح بيعه، يعني الجعل هذا الذي سأعطيه، مش مثلا اقول له هيجيب لي السيارة هديله زجاج الخمر، هديله كلب ألماني، هديله خنزير مثلا، ما يصح. لابد ان يكون الشيء الجعل من الجعالة يصح بيعه أصالة. فهو الأسد يصح بيعه؟ ليش؟ طب يعني النبي صح بس عشان مفترس لا ينتفع بها، لا ينتفع بها. طب الفهد الصغير تذكر ممكن نحمل على القط لا بس انت خلاص الفهد الصغير. ليش انا قلت فهد الصغير؟ عشان ما بتذكروش. لا ما نعم. ايش الفهد الصغير؟ انا بفكر كده، انا قلته يوم الثلاثاء مش كده، كنت درس الفقه بتاع الثلاثاء. درس الثلاثاء، درس الثلاثاء. يعني ده الفهد الصغير يستعمل في الصيد، لكن لما يكون كبير ما ينفعش يصطاد به خلاص. فالبعضون قالوا أجازوا الانتفاع به وهو صغير، فبالتالي يمكن بيعه الفهد الصغير، لكن الكبير لا. طيب هي مش تبعكم خلاص ماشي. قال ايش يصح بيعه؟ يعني يكون طاهر مقدور على تسليمه، معلوم بالرؤية ايضا والوصف، كل هذه من الشروط التي تكون من الجعالة، نقود او اشياء يعني. طب وإلا يعني لو فقد في شرط من هذه الشروط، طب الآن أنا قلبي أنا راح أقول له إيه ما يعرفش، فقال له لا هجيب لي السيارة هديله عندي مزرعة كلاب، كلب الجيرمان دوت اللي هو إيه بيقطع في أي حد ويقرب على بعد كيلو من البيت، يعني يعمل لك دايرة كهربائية حاشا يقرب للبيت، ده ثمنه ببيعه بخمسين ألف جنيه وما يعلم الرجل. فأنت رحت رايح بقى وجهدت وقعدت لف، قعدت شهر، جيت لما جبت له السياره لقيتها مرميه في الصحراء في مكان فلاني، وكانوا ايه خلصوا المهمه بتاعتهم بيها وسابوها لي. فجيت بقى ايش، طب جيت اسال الشيخ بقى، قلت له شيخ ده انا حصل كذا كذا كذا كذا، او جالك بقى هو طبعا انت منك طالب علم يعني فاهم، قلت له ايش، قلت له يا ابني لا الجعالة دي حرام، ده الكلب ده ليس مال. طب وبعدين انا قعدت شهر كامل اجري ورا السياره دي، راح عليا حقي؟ اقول له لا، ما انت لو جيت للفقيه هيقول لك ايش ليك، هتقول له لك اجر المثل، تشوف بقى العرف بيقول واحد لمدة شهر بيبحث تحكي لنا على اللي فعلته كأنه إجارة زمن في هذا العمل ونرى الأجرة تسوي كم ولك أجر المثل. ذلك وقال هنا إيش؟ وإلا فأجرة مثله. فأجرة مثله. ليش؟ العقد فسد من الجعالة لا تصح، لكن لا نضيع له الحق صراحة، فنعطيه أجرة المثل كأن غير ملتزم، كأن غير ملتزم يعني. فهنا طيب، لكن لو العامل جه في النص انتبه بقى، هو خلص وقبله قعد يشتغل اسبوعين في الاخر تعب قال لك المساله دي شكلها مش جايبه، هل له ان يذهب للراجل يقول لك انا بقالي اسبوعين بسعى فيها فتعطيني اجره اسبوعين؟ اقول له ليس له. ليش؟ لان الفاسخ من هنا؟ العامل اللي فسخ، اللي هو فسخ، وبالتالي ليس له ان يطالب بايش؟ بشيء. بعضهم قال ايضا لو صاحب السياره رجع في الجعاله قبل ان ياتيه احد بها فله ذلك، يعني قال انا هطلع 10,000 جنيه وبعدين قال له انا قلت 10,000 كتير ليه؟ خم 5,000 جنيه فقط. او رجع قال لن اعطي احد شيئا، انا ما اريد السياره انا هتصرف. له ان يعود؟ قال العلماء له ان يعود، ما دام الساعي لم ياتيه بشيء فلم يكن، لان هو بيقول الى اللزوم وليس لازما. فاهمين؟ طيب، فقال ايش؟ كان غير ملتزم في عمل وان جهل. يعني قال إما يكون تصح كأن غير ملتزم في عمل وإن جهل، يعني تصح الجعالة في العمل، يعني واحد مثلا حبس ظلم فأراد هنا قيل له يعني إن استطعت أحدا بوجهته أو بشيء إنه يعني يفعل يعمل ليخرجه، وقال هنا يعني ايش؟ يبقى له جعل او جعل في ذلك ايضا. حتى وان جهل العمل اللي سيقوم به، قالوا نعم وان جهل وان العمل كان في جهاله، لكن هنا يعني ايش؟ عسر الضبط، يعني انا يعني يصعب لما كل من سرقت مني السياره ان اقول انا هعطي الجعاله ديت واضبط العمل اللي هيقوم، ما واحد ممكن يدور في القاهره، واحد يدور في القاهره والجيزه، واحد يدور في كذا، ففي عسر في ضبط العمل، فتجاوز الشرع عن ذلك. دي جهاله، وقلنا ان الجهاله في الاجاره ما صحش ايضا، لكن هنا ايش؟ لعسر ضبطها، فقالوا هنا حتى لو في جهاله في العمل لكن ايضا تضر لايش؟ للحاجه الناس الى من يبحث لهم عن هذه الامور التي قد تضيع من ذلك. طيب، انتهينا من الجهاله، نقف عند اللقطه ان شاء الله، اللقطه دي نجعلها نختم بها الاسبوع القادم باذن الله تعالى ما تبقى من هذا. طيب، لو في اي اسئله. موضوع ان هي سبب الجهاله، لان العامل مش هيعمل عمل، هو عارف كل اللي بعلق قديمه، هو مش هيعمل عمل هيخسره، فيمكن عشان كده برضه بيتسرع بسرعه. مين اللي مش هيعمل عمل يخسره؟ العامل لو لقى انه مسافر وهيروح وهيجي وهيعمل وهيلاقي نفسه صعب اكتر من مش هيروح، عشان كده كان خيار للعامل. انت عايز تقول يعني ان خيار للعامل انه خياره في ايه بالضبط؟ ان هي جهاز العمل، يعني هو العامل عامل ان هو هيروح، قال انه مش مقدر هو ممكن يضبط ازاي، لان في واحد بيبحث عن شيء ضايع فممكن العمل ما يكونش منضبط فيها، فالشرع لذلك نعم تجاوز عنه. عندك اسئله من اللي تعالى بص قول. وازاي عقد ما فيش عقد ايه ممكن يبقى ايه؟ ان هو اي واحد ممكن يسعى 10 في ان يبحثوا عن السياره واحد يفوز، لانه ده مش عقد اتفاق طرفين، هو عقد يقول الى اللزوم. امتى يقول؟ لو واحد جاب له السيارة وجوبا من حقه يدفع له الجعالة، لكن هو في الأصل العقد ليس بلازم، بدليل ممكن يرجع فيه بعد ما قال هذا الكلام. يعني ايش؟ لو قال يعني معك شهر، لو قال ذلك له، قال انا اسبوع لاتيني بالسياره في اول اسبوع لي 10,000، بعد ذلك ليس له شيء، قد يكون محتاجة بعد اسبوع خلاص يعني. نعم. طيب نكتفي بهذا القدر ان شاء الله، وان تقريبا باقي 15 دقائق على مفيش اسئله عندكم. طيب ننتظر تدخلوا على طول على الاصول ولا تنتظروا بعد المغرب؟ بعد المغرب خلاص، بعد المغرب ان شاء الله ندخل في الاصول، نتوقف الان وبعد المغرب ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. Thank you.